إن هذا النبي المصطفى المجتبى المنتقى سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم رفعه الله وأعلى شأنه وأعزه ورفع ذكره، ولن يصل أحد إليه أبدا. فاتبعوا سنته وآمنوا به، وادعوا الناس إلى اتباع سنته، وانصروه عليه الصلاة والسلام. فإن هذا النبي من أجلكم سهر الليالي وبكى في ظلمة الليل البهيم، من أجلكم ضرب، من أجلكم طرد، من أجلكم طلقت بناته، من أجلكم أخرج من مكة، من أجلكم سكن في الغار، من أجلكم ترك أرضه ووطنه، من أجلكم خرج للقتال في سبيل الله، من أجلكم ضحى بماله، ضحى بحياته، ضحى بروحه، ضحى بأبنائه، ضحى بكل شيء من أجلكم أنتم. فأنتم ماذا فعلتم من أجله؟ اتبعوا سنته، آمنوا به، ادعوا الناس إلى اتباع سنته، كونوا دعاة كما كان عليه الصلاة والسلام، ذكروا الناس بمنهجه، علموا الناس، ردوا أهل البدع، ذكروا المبتدع أن الفلاح في اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سيروا على منهجه، لا تدافعوا عنه وأنتم قد تركتوا سنته، دافعوا عنه وأنتم تحملون في طيات حياتكم سنن المصطفى، سنن الهدى، طريقته صلى الله عليه وآله وسلم التي سار عليها. دافعوا عنه وأنتم تطلقون لحاكم كلحيته، وتقصرون ثيابكم كثوبه، وتعملون كما عمل، فصلاتكم كصلاته، وحجكم كحجه، وزكاتكم كزكاته، وبكاؤكم كبكائه، وخوفكم كخوفه، ودعوتكم كدعوته، وهمكم كهمه، وأخلاقكم كأخلاقه، ومعاشراتكم كمعاشراته. سيروا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه والله هي نصرته. لا تخجلوا من الناس أن يضحكوا على لحاكم إذا أطلقتموها، لا تخجلوا من الناس أن يتندروا بكم في المجالس إذا قصرتم ثيابكم أو تكلمتم عن سنة نبيكم. عباد الله، إن من أهم المهمات في نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نحمل الهم الذي حمله، ألا وهو الدعوة. ادعوا إلى الله، كونوا دعاة، ادعوا إلى الله، علموا الناس الحق، وانشروا الدين. فوالله لو كنا دعاة لأوقع الله مهابته في قلوب البشر، لو كنا دعاة لعلموا أن لمحمد أتباع، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنصار. ولكن كما قال القائل: إنا أمة إذا غضبت غردت، كما يغرد المغردون فيما يسمى بالتويتر والفيسبوك وغيرها. ولا نملك أن ندرك أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه في حياتنا، فأي حب ندعيه؟ أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن نصرة نبيكم أن تتعلموا حياته فتسلكوها، وتأتمروا بأمره وتنتهوا بنهيه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عما مضى، واجعلنا من أنصار سنة نبيك المصطفى. أستغفر الله وأتوب إليه.